بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة 18 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله: سورة الفرقان مكية وهي 79 آيات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك ثبت ودام الذي نزل الفرقان، القرآن الذي فرق بين الحق والباطل، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين الجن والإنس نذيرا مخوفا من العذاب، وخلق كل شيء مما يطلق في صفة المخلوق، فقدره تقديرا، جعله على مقدار. وقوله نشورا أي حياة بعد الموت. قوله: وقال الذين كفروا إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك افتراه، إلا إفك كذب افتراه اختلقه وأعانه عليه قوم آخرون يعنون اليهود، فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا كذبا. وقالوا أساطير الأولين أي هو ما سطره الأولون، اكتتبها كتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني أنه يختلف إلى من يعلمه بالغداة والعشي. قل يا محمد لهم: أنزله، أنزل الفرقان الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم بواطن الأمور، فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. وقالوا: ما لهذا الرسول، يعنون محمدا عليه السلام، يأكل الطعام. أنكروا أن يكون الرسول بصفة البشر ويمشي في الأسواق طلبا للمعاش، يعنون أنه ليس بملك ولا ملك، لولا هل أنزل إليه ملك يصدقه فيكون معه نذيرا داعيا إلى الله يشاركه في النبوة، أو يلقى إليه كنز يستغني به عن طلب المعاش. وقال الظالمون المشركون: إن تتبعون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، إذ مثلوك بالمسحور والفقير الذي لا يصلح أن يكون رسولا، والناقص عن القيام بالأمور إذ طلبوا أن يكون معك ملك، أو والناقص عن القيام بالأمور إذ طلبوا أن يكون معك ملك، فضلوا بهذا القول عن الدين والإيمان، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا من ضلالتهم. السلام عليك يا شيخ. الذي قال أن الفرقان 77 آية، على أي عد هذا الشيخ؟ الله لا تسني، لكن طيب دقيقة بس آتي بمصحف العد وأنشر. الشيخ سني جزاه الله خير، سيبحث الآن. السلام عليكم. يا الله أظهرها الشيخ سمير أم ليس بعده؟ قال هنا سورة الفرقان في العدد الفرقان هنا ناظمة الزهر، وفي العدد الفرقان عم زعيمه وكل برودا لم يعد ولم يجري، وفيها السبيل عدد بالألفات خذ لديها وفي الأحزاب التي إلا التي تبري. يعني ايش معنى هذا؟ ما أدري ايش معنى هذا والله ما فهمت. أضحك الله سنك يا شيخ. يا حذيفة إيه هو ما في إلا نأخذ كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرحه، هو الذي يبين هذا. أنا ظننت ننتظر الشيخ عادل أجل حتين يجي. طيب لا عبد الفتاح القاضي بسم الله. السلام عليكم. أظن الشيخ الشيخ سمير أظن قد أتى بالفائدة. يقول هنا الأخت رشا تقول آياتها 77 بلا خلاف، والشيخ أول يقول أيضا 77. طيب إيش فيك شغلتنا يا شيخ وائل؟ هي كلها 77 بلا خلاف. عندك هنا مكية وهي 79 آيات. شككتني بنفسي يا شيخ. طيب 79 آيات. أنا قلت الشيخ جهاز جديد وأقرأ غلط، مشكلة هذه. أي نعم. هنا قال الشيخ عبد الفتاح القاضي قال قال أفاد أن عدد آي هذه السورة 77 عند جميع أهل العدد، كما دل على ذلك العين والزاي، وقد علم ذلك من الإطلاق ومن الإشارة بقوله عما، وقوله وكل برودا إلى آخره، يعني أن في هذه السورة مما يشبه الفواصل كلمة واحدة، وهي التي وهي تبارك الذي جعل في السماء برودا، فجميع علماء العدد لا يعدونها. وقوله ولم يجري، أي لم يجري هذا اللفظ على زينة فواصل السورة، ولهذا ترك من العدد. ثم أمر بعد لفظ السبيل في هذه السورة وهو أم ضل السبيل، فهو معدود اتفاقا وإن كان مخالفا لفواصل السورة، كما أشار إلى ذلك بقوله وبالألفات خذ، يعني أن جميع فواصل هذه السورة مبنية على الألف إلا لفظ السبيل السابق. قال وكذلك فواصل سورة الأحزاب كلها بالألف، فلا تعد فيها فاصلة بغير ألف إلا الآية التي ذكرت في مقام الإبراء من عادات الجاهلية، وهي وهو يهدي السبيل. فهذه الآية ذكرت لتحصيل البرء من عادات الجاهلية وضلالتهم. ثم قال وقد بقي لك. طيب إذن هذا عجيب، يعني الآن هي 77 بالإجماع، طيب كيف قال هنا 79؟ هل خطأ النساخ؟ الله أعلم، ننتظر الشيخ، ننتظر المفتي. الشيخ سمير يقول أيضا لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وذكر كلام أهل العلم كله على أنها 77 آية. نقول الجلالين 77، التسهيل 77 تقريبا، زبدة التفسير 77، إلا أن حتى علماء العد يعني يذكرون أنها 77. لذلك يعني الآن هي 77 آيات، 77 آيات. اسمع، والعجيب حتى في حتى هنا في نفس التفسير في الوجيز قال في آخر آية 77، معناها الكاتب أخطأ. إيه هذا خطأ من النسخ والله أعلم. آه. ذاك الله خير. طيب قال رحمه الله: وقال الذين كفروا إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك كذب افتراه اختلقه وأعانه عليه قوم آخرون، يعنون اليهود، فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا وكذبا. وقالوا أساطير الأولين، أي هو ما سطره الأولون كتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، يعنون أنه يختلف إلى من يعلمه بالغداة والعشي. قل يا محمد لهم: أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم بواطن الأمور، فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. وقالوا: ما لهذا الرسول، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، الحمد لله، قال: يأكل الطعام. أنكروا أن يكون الرسول بصفة البشر ويمشي في الأسواق طلبا للمعاش، يعنون أنه ليس بملك ولا ملك، لولا هل أنزل إليه ملك يصدقه فيكون معه نذيرا داعيا إلى الله يشاركه في النبوة، أو يلقى إليه كنز يستغني به عن طلب المعاش. وقال الظالمون المشركون: إن تتبعون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، إذ مثلوك بالمسحور والفقير الذي لا يصلح أن يكون رسولا، والناقص عن القيام بالأمور، إذ طلبوا أن يكون معك ملك فضلوا بهذا القول عن الدين والإيمان، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا من ضلالتهم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من إلقاء الكنز وجعل الجنة، ثم بين ذلك فقال: جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في الدنيا، لأنه قد شاء أن يعطيه ذلك في الآخرة. وقوله: سمعوا لها تغيظا، أي صوتا بغيظ، وهو التغضب، وزفيرا صوتا شديدا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكانا ضيقا، وذلك أنهم يدفعون في النار كما يدفع الوتد في الحائط، مقرنين مقرونين مع الشيطان مع الشياطين، دعوا هنالك ثبورا ويلا وهلاكا. فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك الذي ذكرت من موضع أهل النار ومصيرهم خير أم جنة الخلد، الآية، وقوله: وعدا مسؤولا، لأن الملائكة سألت ذلك لهم في قوله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الأصنام والملائكة والمسيح وعزيرا، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. هذا توبيخ للكفار كقوله لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن نوالي أعداءك، وفي هذا براءة معبوديهم منهم، ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بالصحة والنعمة حتى نسوا الذكر، تركوا ما وعظوا به وكانوا قوما بورا هلكا بكفرهم. فقد كذبوكم بما تقولون بقولكم إنهم كانوا آلهة، فما تستطيعون، يعني الآلهة، صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا لكم، ومن يظلم أن يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. قولوا: وما أرسلنا قبلك، الآية، هذا جواب لقولهم: ما لهذا الرسول، الآية، أخبر الله سبحانه أن كل من خلى من الرسل كان بهذه الصفة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الصحيح للمريض والغني للفقير، فيقول الفقير: لو شاء الله لأغناني كما أغنى فلانا، ويقول المريض: لو شاء الله لعافاني كما عافى فلانا. وكذلك كل الناس مبتلى بعضهم ببعض. فقال الله تعالى: أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وعد الصابرون، وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع. قال الجزء التاسع عشر: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث، لولا هل أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدا صادق، أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك. لقد استكبروا في أنفسهم حين طلبوا من الآيات ما لم يطلبه أمة، وعتوا عتوا كبيرا، وغلوا في كبرهم أشد الغلو. يوم يرون الملائكة، يعني إن ذلك اليوم الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة، وإن الله سبحانه حرمهم البشرى في ذلك اليوم. وتقول الملائكة لهم الملائكة حجرا محجورا، أي حراما محرما عليهم البشرى. وقدمنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل مما كانوا يقصدون به التقرب إلى الله سبحانه، فجعلناه هباء منثورا، باطلا لا ثواب له، لأنهم عملوه للشيطان. والهباء دقاق التراب، والمنثور المتفرق. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، موضع قرار وأحسن مقيلا، موضع قيلولة. ويوم تشقق السماء بالغمام عن الغمام، وهو السحاب الأبيض الرقيق، ونزل الملائكة تنزيلا لإكرام المؤمنين هكذا. قال الملك يومئذ الحق، أي الملك الذي هو الملك حقا ملك الرحمن يومئذ، ويوم يعض الظالم على يديه الكافر، ويوم يعض الظالم الكافر يعني عقبة بن أبي معيط كان قد آمن ثم ارتد لرضا أبي بن خلف، على يديه ندما وتحسرا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا إلى الجنة بالإسلام، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا يعني أبيا خليلا، لقد أضلني عن الذكر القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذولا عند البلاء، يعني إن قبوله قول أبي بن خلف في الكفر كان من عمل الشيطان. وقال الرسول في ذلك اليوم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا أعرضوا عنه، وكذلك وكما جعلنا لك أعداء من المشركين جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا يهديك وينصرك فلا تبالي بمن يعاديك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي لما نزل عليه متفرقا، وهل لا كان دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل؟ قال الله تعالى كذلك فرقنا تنزيله لنثبت به فؤادك لنقوي به قلبك، وذلك أنه كلما نزل عليه وحي جديد ازداده قوة قلب ورتلناه ترتيلا، بيناه تبيينا في تثبت ومهلة. قوله عليك هذه الآية بشرى للدعاة وبشرى لأهل الخير الله أكبر. وبشرى للعلماء وبشرى للعاملين في هذا الحقل المبارك يعني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي. لا تحزن لا تعجب، كذلك كان الأنبياء من قبل يهديك وينصرك فلا تبالي بمن يعاديك. سبحان الله. قال ولا يأتونك يعني المشركين بمثل يضربونه في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق بما يرد ما جاءوا به من المثل. وأحسن تفسيرا بيانا وتفصيلا مما ذكروا من المثل أو من المثل أو المثل، الذين أي هم الذين يحشرون على وجوههم يمشيهم الله عليها فهم يساقون على وجوههم إلى جهنم، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا من كل أحد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي معينا وملجأ، فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم القبط فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، من كذب نبيا فقد كذب الرسل كلهم لأنهم لا يفرقون بينهم في الإيمان بهم، أغرقناهم وجعلناهم للناس آية عبرة، وأعتدنا للظالمين في الآخرة عذابا أليما سوى ما ينزل بهم من عاجل العذاب. وقوله وأصحاب الرس كانوا أهل بئر قعود عليها وأصحاب مواش يعبدون الأصنام، فأهلكوا بتكذيب نبيهم، وقرونا وجماعات بين ذلك الذين ذكرناهم كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال بينا له الأشباه في إقامة الحجة عليهم، وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا. قال ولقد أتوا يعني مشركي مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني الحجارة، وهي قرية قوم لوط، أفلم يكونوا يرونها إذا مروا بها مسافرين فيعتبروا، بل كانوا لا يرجون نشورا لا يخافون بعثا. قوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، ما يتخذونك إلا مهزوءا به، ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا إلينا، إن كاد إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا فيصدنا أو فيصدنا عن عبادتها لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهو أنهم كانوا يعبدون شيئا حجرا أو ما كان، فإذا رأوا حجرا أحسن طرحوا الأول وعبدوا الأحسن، فهم يعبدون ما تهواه أنفسهم، أفأنت تكون عليهم وكيلا حفيظا حتى ترده إلى الإيمان، أي ليس عليك إلا التبليغ. وقيل إن هذا مما نسخته آية السيف. قوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهيم أو يعقلون بقلوبهم ما تقول لهم، إنهم ما هم إلا كالأنعام في جهل الآيات وما جعل لهم من الدليل، بل هم أضل سبيلا، لأن النعم تنقاد لمن يتعهده وهم لا يطيعون مولاهم الذي أنعم عليهم. ألم ترى ألم تعلم إلى ربك كيف مد الظل وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء لجعل الظل ساكنا ثابتا دائما ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لأن بالشمس يعرف الظل ثم قبضناه إلينا قبضا قال ثم قبضنا الظل إلينا بارتفاع الشمس قبضا يسيرا قيل خفيا وقيل سهلا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يستركم والنوم سباتا راحة لأبدانكم وجعل النهار نشورا حياة تنتشرون فيه من النوم وقوله قال وقوله طهورا هو الطاهر المطهر لنحيي به بالماء الذي أنزلناه من السماء بلدة ميتا بالجدوبة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة جمع إنسي وهم الذين سقيناهم المطر ولقد صرفناه بينهم أي المطر بينهم بأنواعه وابلا وطشا ورهاما ورذادا ليتذكروا به نعمة الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا حين قالوا سقينا بنوء كذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لنخفف عليك أعباء النبوة ولكن لم نفعل ذلك ليعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم ولا تداهنهم وجاهد بالقرآن جهادا كبيرا لا يخالطه فتور قوله وهو الذي مرج البحرين خلطهما هذا عذب فرات شديد العذوبة وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما بين العذب والمالح برزخا حاجزا من قدرته حتى لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا حراما محرما أن يغلب أحدهما صاحبه وهو الذي خلق من الماء النطفة بشرا آدمية فجعله نسبا لا يحل تزوجه وصهرا يحل تزوجه كابنة العم والخال وابنهما وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء وقوله وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان على معصية الله سبحانه. قال فاسأل به خبيرا قال قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة والوحي من أجل فيقولون إنه يطلب أموالنا إلا من شاء لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق ماله وقوله فاسأل به خبيرا فاسأل أيها الإنسان الذي لا تعلم صفته خبيرا يخبرك بصفاته وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين اسجدوا للرحمن وهو اسم الله سبحانه كانوا لا يعرفونه لذلك قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنت يا محمد وزادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفورا عن الإيمان وقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا. طيب هنا سؤال هل جميع العرب ما كانوا يعرفون اسم الرحمن؟ شيخ أنا أظن أن بعضهم كان يعرف الرحمن أي نعم لأنه ورد في أشعارهم نعم لكن ربما قريش يا شيخ ربما قريش أو استهتارا ما الرحمن يعني كأنهم استقالوه يعني ما الرحمن كانوا يعرفونه لكنهم قالوا ذلك لما حصلت لهم شبهة تسمية مسيلمة برحمن اليمامة ربما نعم لأنه حتى ورد في أشعار قريش ليست بس الأشعار العرب حتى في أشعار القرشيين من يذكر اسم الرحمن إذن ربما انتقاص يا شيخ يعني أو أن الطائفة كانت لا تعرف فذكر يعني الكل وأراد به الجزء شيخ محمد أحسن الله إليك. إليكم. تفضل شيخ سلطان. في الوسيط يقول: قال المفسرون إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. سينما. قال الزجاج: الرحمن اسم من أسماء الله مذكور في الكتب الأولى، ولكنهم لم يكونوا يعرفونه من أسماء الله، فلما سمعوه أنكروا. الزجاج يعني يقول أنه كان مشهورا عند أصحاب الكتب السابقة، ليس مشهورا عند العرب، لكن هذه أمة أمية لم تعرف هذا الاسم. جميل. طيب، أحسن الله لك، فائدة جميلة. قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، أي منازل الكواكب السبعة، وجعل فيها سراجا وهو الشمس، وهو الذي خلق الليل والنهار. قال: وهو الشمس، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، إذا ذهب هذا أتى هذا، فأحدهما يخلف الآخر، فمن فاته عمل الليل فإنه مستدرك بالنهار، وهو قوله لمن أراد أن يذكر ويذكر الله بصلاة وتسبيح وقراءة، أو أراد شكورا شكرا لنعمته وطاعته. طيب، هنا يقولون التوحيد في بالله أصل في العرب والشرك تخلهم. أي هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لكن هل كانوا يعرفون هذا الاسم؟ أن ابن كثير يقول لا يعرفون. الآن يعني كثير من المسلمين الموحدين لا يعرفون أسماء الله، بعضها يعني بعض أسماء الله. يعني لو جئت الآن إلى أحد العوام وسألتي مثلا عن اسم من أسماء الله قد لا يعلم، لكن يعني هو كان التوحيد صحيح موجود عندهم، لكن لعلهم ما كانوا يعرفون هذا الاسم. ابن كثير يقول يعني: وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، ولهذا إلى آخره، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. جميل. لكن كلام الزجاج يعني كأنه دليل على وجوده مع جهلهم. أي نعم. طيب، جزاكم الله خير. قال: أو أراد شكورا شكرا لنعمته وطاعته، وعباد الرحمن يعني خواص عباده الذين يمشون على الأرض هونا بالسكينة والوقار، وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما، سدادا من القول يسلمون فيه من الإثم. وقوله غرام شبيء قال أي شرا لازما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يكن إنفاقهم في معصية الله تعالى، ولم يقتروا أي لم يمنعوا حق الله سبحانه، وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار قواما قائما. قوله يلقى أثاما أي عقوبة، وقيل جزاء الآثام. وقوله يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبقتل المؤمنين قتل المشركين. يعني هو الآن هذا مر معنا المعنى أنه يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا، يعني بدل ما كانوا يعملون المعاصي صاروا يعملون الطاعات. والقول الآخر أن هذا أيضا في الآخرة، فإن المعاصي التي كانت جعلها الله لهم حسنات في الآخرة. قوله ومن تاب أي عزم على التوبة، فإنه يتوب إلى الله متابة، فينبغي أن يبادر إليها ويتوجه بها إلى الله. قوله والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون بالكذب، وإذا مروا باللغو مروا كراما، سمعوا من الكفار الشتم والأذى، صفحوا وأعرضوا، وهو منسوخ بالقتال على هذا التفسير. قوله والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانا لم يتغافلوا عليها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بأن نراهم مطيعين لك صالحين وجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا ممن يهتدي به المتقون ويهتدي بالمتقين. قوله أولئك يجزون يثابون الغرفة الدرجة في الجنة بما صبروا على طاعة الله سبحانه ويلقون ويستقبلون فيها في الغرفة بالتحية والسلام قل ما يعبأ بكم أي ما يفعل ويصنع وأي وزن لكم عنده لولا دعاؤكم توحيدكم وعبادتكم إياه فقد كذبتم يا أهل مكة فخرجتم عن أن يكون لكم عنده مقدار فسوف يكون العذاب لازما لكم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسم الله سورة الشعراء وهي مكية وهي 226 آيات. يلا من الآن يا شيخ وائل نتفق نحن نعرفها 227 هنا 226 نعم. قال هنا وفي الشعراء كوف وشام وأول زووا كل راو وارتووا كل ذي غمري. قال المعنى أخبر الناظم أن عدد هذه السورة عند الكوفي والشامي والمدني الأول 227 كما دل على ذلك الزاي والكاف والراء فتكون في عدد المدني الأخير والمكي والبصري 226 عاملا بقاعدة ما قبل أخرى الذكري. نعم يعني الآن الكوفيون والشاميون والمدني الأول 227 والمدني الأخير والمكي والبصري 226. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. قوله قال أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. نعم. تلك هذه آيات الكتاب المبين يعني القرآن لعلك باخع نفسك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين لتركهم الإيمان وذلك أنه لما كذبه أهل مكة شق عليه ذلك فأعلمه الله سبحانه أنه لو شاء لاضطرهم إلى الإيمان فقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من وعظ من الرحمن محدث في الوحي والتنزيل فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسيعلمون نبأ ذلك وهو وعيد لهم. وقوله كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل نوع محمود مما يحتاج إليه الناس إن في ذلك لآية لدلالة أو لدلالة على توحيد الله سبحانه وقدرته وما كان أكثرهم مؤمنين لما سبق في علم وقضاء فيهم. واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى ليلة رأى الشجرة والنار أن ائت القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر قوم فرعون ألا يتقون ألا يخافون الله سبحانه فيؤمنوا به ويقابله ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي في فيه فأرسل إلى هارون ليظاهرني على التبليغ ولهم علي ذنب بقتل القبطي قال كلا لا يقتلونك إن معكم بالنصرة مستمعون نسمع ما تقول ويقال لك فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ذوى رسالة رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل مفسر في سورة طه فلما أتاه بالرسالة عرفه فرعون فقال ألم نربك فينا وليدا صبيا ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين الجاهدين لنعمتي عليك. قال موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين الجاهلين لم يأتني من الله شيء وتلك نعمة تمنها علي أقر بإنعامه عليه فقال هذه هي نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل وعبدت معناه اتخذت عبيدا. قال فرعون وما رب العالمين؟ أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنه خالقهما. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه معجبا لهم، ألا تستمعون إلى ما يقوله موسى؟ فقال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم بكلام لا تعرف صحته. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقال فرعون حين لزمته الحجة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، من المحبوسين في السجن. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، يعني أو تفعل ذلك وإن أتيتك على ما أقول بحجة بينة؟ قال فأتي به، مفسر أكثره إلى قوله تعالى قالوا لا ضير لا ضرر إنا إلى ربنا منقلبون راجعون إلى ثواب. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لأن كنا أول المؤمنين من هذه الأمة. قال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني شرطاء، ليجمعوا له الجيش، وقال لهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة عصبة قليلون، وإنهم لنا لغائضون مغضبون بمخالفتهم إيانا، وإنا لجميع حاذرون مستعدون للحرب بأخذ أداتها، وحذرون متيقظون. فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني خرجوا من مصر ليلحقوا موسى وقومه، ومقام كريم، مجلس حسن، كذلك كما وصفنا. وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل، فأتبعوهم لحقوهم مشرقين في وقت شروق الشمس. فلما ترى الجمعان رأى كل واحد الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركنا جمع فرعون؟ قال كلا لن يدركونا، إن معي ربي بالنصرة سيهديني طريق النجاة. فكان كل فرق قطعة من الماء كالطود العظيم كالجبل، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا قوم فرعون إلى الهلاك وقدمناهم إلى البحر. قال في قوله وما كان أكثرهم مؤمنين، لم يؤمن من أهل مصر إلا رجل وامرأتان، وقوله فإنهم عدو لي، أي هذه الآلهة التي تعبدونها عدو لي، أعاديهم أنا ولا أعبدهم إلا رب العالمين، لكن رب العالمين أعبده الذي خلقني، ظاهر إلى قوله لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا وثناء حسنا في الأمم التي تجيء بعدي. قوله واجعلني ممن يرث الجنة بفضلك ورحمتك، وقوله إلا من أتى الله بقلب سليم سلم من الشرك، وأزلفت الجنة قربت للمتقين، وبرزت وأظهرت الجحيم للغاوين الكافرين. قال فكبكبوا فيها، طرح بعضهم على بعض في الجحيم، هم والغاوون يعني الشياطين وجنود إبليس أتباعه من الجن والإنس. قالوا للشياطين والمعبودين تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين في العبادة، وما أضلنا وما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون أولون الذين اقتدينا بهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قريب يشفع. فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا، تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيؤمنوا. وقوله إني لكم رسول أمين على الوحي والرسالة، لأنكم عرفتموني قبل هذا بالأمانة. وقوله واتبعك الأرذلون يعني السفلة والحاكة. نلاحظ الآن كأنه بدأ يختصر أكثر من المختصر، يعني ما شاء الله 10 آيات 15 آية في موضع واحد. قال قوله من المرجومين أي من المشتومين، وقيل من المقتولين. قوله والفلك المشحون المملوء. وقوله أتبنون بكل ريع أي شرف ومكان مرتفع آية علما تعبثون تلعبون، يعني أبنية الحمام وبروجها. أي نعم لتكررات صحيح. وقوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي تتخذون مباني وقصورا للخلود، لا تفكرون في الموت. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا ضربتم بالسوط وإذا عاقبتم قتلتم، فعل الجبارين الذين يقتلون على الغضب بغير حق. وقوله إن هذا ما هذا الذي تدعون إليه إلا خلق الأولين، هكذا قال قرأ خلق الأولين ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وأبو جعفر، والقراءة الأخرى خلق. قال إن هذا إلا خلق الأولين كذبهم وافتراؤهم. ومن قرأ خلق الأولين فمعناه عادة الأولين، أي الذي نحن فيه عادة الأولين، يعيشون ما عاشوا ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب، أو ولا بعث ولا حساب. وقوله أتتركون، أي في قصة صالح، أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. وقوله ونخل طلعها أي ثمرها هضيم، أي لين نضيج. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، حادقين بنحتها، وفارهين أشرين بطرين، وكانوا معمرين لا يبقى البناء مع عمرهم، فنحتوا في الجبال بيوتا. وقوله إنما أنت من المسحرين، أي من الذين سحروا مرة بعد أخرى، وقيل ممن له ساحر، وهو الرئة، أي إنما أنت بشر مثلنا. وقوله لها شرب، أي حظ ونصيب من الماء، لا تمسوها بسوء بعقر. وقوله في قصة لوط أتأتون الذكران من العالمين، يريد ما كان من فعل قوم لوط من إتيان الرجال في أدبارهم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وتدعون أن تأتوا نساءكم، بل أنتم قوم عادون ظالمون غاية الظلم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين عن بلدنا، قال إني لعملكم، يعني اللواط، من القالين من المبغضين. وقولوا إلا عجوزا، يعني امرأته في الغابرين، ثم في الباقين في العذاب، ثم دمرنا أهلكنا. هنا مسألة، يعني ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه مرت معنا في تيسير اللطيف المنان، يعني مسألة قال، يعني ذكر إن قصة لوط لم يذكر فيها على العادة ما كان ما يذكره الله سبحانه وتعالى في ابتداء قصة كل نبي، أنه يأمرهم بالتوحيد، يعني مثلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. فيعني قال الملاحظ أن في قصة أو الملحوظ في قصة لوط أنه ما ذكر هذا، ولذلك ابن تيمية تردد هل كانوا موحدين لكن الله عاقبهم يعني لشناعة الجريمة التي وقعوا فيها، أو أنهم كانوا مشركين وأيضا معهم هذه المصيبة التي ارتكبوها والجريمة الشنعاء التي لم يفعلها أحد قبلهم. يعني ابن تيمية له قولا في هذه المسألة، يعني في واحدة قال لا، هم يكونون من أهل، يعني ليسوا من أهل التوحيد، وإنما يدخلون في عموم الآيات التي تذكر أن الأنبياء يدعون إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فلوط يدخل في هذا العموم، الدعوة إلى التوحيد، ثم بعد ذلك يحذرهم من الجريمة الشنعاء التي وقعوا فيها. والقول الآخر قال يعني أنه كان يعني يميل، ما رجحه، لكن يعني كانوا يقول يحتمل أنهم كانوا من الموحدين لكن لشناعة الجريمة التي وقعوا فيها عوقبوا هذا العقاب الشديد. والمسألة يعني تحتاج تأمل. نعم. قال كذب أصحاب الأيكة، وهي الغيظة، وهم قوم شعيب. قولوا أوفوا الكيل أتموه ولا تكونوا من المخسرين، الناقصين للكيل والوزن. وأيضا هذه المسألة الأخرى هنا قال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يذكر الأخوة، ولذلك بعض أهل العلم قال المقصود أنهم يعني قومان، وهذه مرت معنا في بداية التفسير، ونقلنا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وابن كثير يقول لهم هم قوم يعني قبيلته، لكن لما نسبوا إلى القبيلة ذكر أخوتهم في النسب فقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وعندما نسبوا إلى الأيكة التي كانوا يعبدونها فإنه فارقهم في أخوة العبادة وأخوة الدين، ولذلك لم يذكر الأخوة، ولذلك أصحاب الأيكة هم أهل مدين أنفسهم. قال وقوله والجبلة الأولين أي الخليقة السابقين، فأسقط علينا كسفا من السماء أي قطعة، قال ربي أعمل أعلم بما تعملون فيجازيكم به وما علي إلا الدعوة، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وذلك أن الحر أخذهم فلم ينفعهم ماء ولا كن، هكذا بفتح الكاف وكسرها كن، هنا ضبطوا عندنا بالفتح ما أدري يعني ما هو الأضبط، أو كن أو كن نقرأها بالوجهين، فخرجوا إلى البرية وأظلتهم سحابة وجدوا لها بردة واجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا به. وقوله وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك حتى وعيته، وإن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لفي زبر الأولين لفي كتب الأولين، أولم تكن لهم آية، تكون ويكون قراءة للمشركين آية دلالة على صدقه أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. قوله ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين، جمع الأعجم وهو الذي لا يحسن العربية، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين أنفة من اتباعه، كذلك سلكناه أدخلنا التكذيب في قلوب المجرمين، فذلك الذي منعهم عن الإيمان لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون. فلما نزلت هذه الآيات قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب، أو إلى متى توعدنا بالعذاب أو توعدنا، فأنزل الله سبحانه أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم بالدنيا وأبقيناهم فيها سنين ثم جاءهم العذاب، لم ينفعهم إمتاعهم بالدنيا فيما قبل ما وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم ذكرى إنذارا للموعظة، وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد قيام الحجة عليهم، وما تنزلت به بالقرآن الشياطين وما ينبغي لهم ذلك وما يستطيعون ذلك إنهم عن استراق السمع من السماء لمعزولون بالشهب. قوله وأنذر خوف عشيرتك الأقربين أدنى أهلك وأقاربك واخفض جناحك لين جانبك، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم أي إلى صلاتك، وتقلبك تصرفك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا في الساجدين في المصلين. قوله هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة، يلقون إليهم ما سمعوا ويخلطون بذلك كذبا كثيرا، وهذا كان قبل أن حجبوا عن السماء، أكذا حجبوا وأن حجبوا أو أن يحجبوا عن السماء. وقوله والشعراء يتبعهم الغاوون يعني شعراء الكفار كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعهم الكفار، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون في كل لغو يخوضون يمدحون بباطل ويشتمون بباطل، ثم استثنى شعراء المؤمنين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ردوا على من هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم. ثم قال سورة النمل مكية، وكأن الواحد رحمه الله قد خاف منك يا شيخ وائل ولم يذكر عدد الآيات. استغفر الله. طيب انا قال الشيخ في في في, في, في موقع المعاني. نعم. قال الكن هو الكن كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والغيران ونحوها بكسر الكاف. بالكسر هكذا. نعم صح. اي نعم بالكسر. نعم جميل. لكن هل يصح ان يقال ايضا كن؟ ما ذكر قال كن. لا كن خلف الشجره وكذا. لا ما ذكر كن بالفتح. ما ذكر. ها طيب هنا ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرح ناظمة الزهر أو الزهر قال وقوله هديا صن من الصيانة بمعنى الحفظ كأنه يقول احفظ هذا العدد الثابت عن الصدري. قال ما هنا طيب هنا لا المجال مفتوح يا شيخ سمير. طيب هنا ما ذكر شيء هنا. يعني قال فتعين أن تكون للبصري والشامي 94 يعني الكوفي 93 آية سورة النمل والبصري والشامي 94 يعني قال الآن سورة النمل بين أن عددها عند الصدري يعني المدنيان والمكي 95 وعند الكوفي 93 وعند البصري والشامي 94 يعني من 93 إلى 95. قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن هذه الآيات التي وعدتم بها وذلك أنهم وعدوا بالقرآن في كتبهم وكتاب أي وآيات كتاب مبين هدى أي هو هدى وبشرى للمؤمنين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أو تعدل زينا لهم أعمالهم جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون. أين هذا الشيخ يقول عدد آيات سورة النمل عناصر الموضوع الخلاف عدد القول الأول 93 والقول الثاني 94 والقول الثالث 95. نعم قال حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا القتل ببدر وهم في الآخرة هم الأخسرون بحرمان النجاة والمنع من الجنان. نسأل الله السلامة. وإنك لتلقى القرآن الآية أي يلقى إليك القرآن وحيا من الله سبحانه إذ قال موسى اذكر يا محمد قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من مدين إلى مصر وقد ضل الطريق وأصلد زنده يعني كأنه تصدى يعني صدى حصل له صدى قال أصلد أي لم يوري يعني صار ما يولع ما يحصل منه النار وأصلد زنده إني أنس نارا أبصرتها من بعيد سآتيكم منها بخبر عن الطريق أين هو أو آتيكم بشهاب قبس شعلة نار أقتبسها لكم لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد فلما جاءها نودي أن بورك من في النار أي من في طلب النار وقصدها والمعنى بورك فيك يا موسى يقال بورك فلان وبورك له وبورك فيه ومن حولها وفي من حولها من الملائكة وهذا تحية من الله سبحانه لموسى وتكريمة له وسبحان الله رب العالمين تنزيها لله من السوء. ما رأيكم بهذا التفسير يا مشايخ؟ الآية تتكلم عن ربنا سبحانه، هنا يقول عن موسى. هناك رسالة للشيخ منصور العيدي وفقه الله شيخنا الشيخ منصور في دلالة هذه الآية وتفسيرها التفسير الصحيح الذي وافق عقيدة أهل السنة والجماعة. لا قهوة قهوة يا شيخ الله يحفظكم. طيب بس أنا سأتيكم برسالة الشيخ أقرأ الخاتمة دقيقة بس الله يحفظكم. على كل ما أدري إن وضعتها الآن، لأني أمس كنت أقرأ منها لكن سبحان الله ما أدري إن وضعتها. إن شاء الله لعله في نهاية المجلس أقرأها منكم بإذن الله سبحانه وتعالى، تستاهل الطيب يا شيخ سمير. قال تهتز أي تتحرك كأنها جان حية خفيفة، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يرجع ولم يلتفت. قلنا يا موسى لا تخف إلا من ظلم، لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم. وقوله في تسع آيات أي من تسع آيات أنت مرسل بها إلى فرعون وقومه. وقوله مبصرة أي مضيئة واضحة. قولوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية معناها وجحدوا بها ظلما وترفعا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، وهم يعلمون أنها من عند الله عز وجل. قولوا وورث سليمان داود نبوته وعلمه ونبوته عفوا وعلمه دون سائر أولاده. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ففهمنا ما يقوله الطير. قوله وحشر وجمع لسليمان جنوده في مسير الله، فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا. حتى إذا أتوا على وادي النمل، كان هذا الوادي بالشام وكانت نمله كأمثال الذباب، لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يكسرنكم بأن يطؤوكم. فتبسم سليمان عليه السلام لما سمع قولها وتذكر ما أنعم الله به عليه، فقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر. الصفحة على الشاشة، الصفحة ظاهرة عندكم؟ نعم ظاهرة عندنا. ما أدري شيخ عبد الحكيم، أظن الإشكالية عندك شيخ عبد الحكيم حفظك الله. قال فتبسم سليمان عليه السلام لما سمع قولها وتذكر ما أنعم الله به عليه، فقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال وتفقد الطير طلبها وبحث عنها، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان بل أكان من الغائبين، لذلك لم يره. لأعذبنه عذابا شديدا، لأنتفن ريشه وألقينه في الشمس، أو ليأتيني بسلطان مبين، حجة واضحة في غيبته. قال فمكث غير بعيد، لم يطل الوقت حتى جاء الهدهد وقال لسليمان أحطت بما لم تحط به، علمت ما لم تعلمه، وجئتك من سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقين بخبر لا شك فيه. نعم. وقوله وأوتيت من كل شيء أي مما يعطى الملوك، ولها عرش سرير عظيم. ولاحظوا الآن هذا جميل من العلامة الواحدي رحمه الله، أنه يعني أراد يعني الآن هذا كل من ألفاظ العموم، ميم قال كل شيء، فسيأتي واحد متحذلق يقول كل شيء يعني أنها ملكة الجبال وملكة السماوات وملكة الأرض. فقال لا، لابد أن تفهم الخطاب أي مما يعطى الملوك. فكل هذه، لذلك العلماء يقولون هناك مخصصات حسية ومخصصات نصية، والمخصصات الحسية التي تفهمها العرب يفهمون هذا الخطاب، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني ما دمرت السماوات والأرض وكل شيء، وإنما تدمر كل شيء يستحق التدمير أو أراد الله تدميره. نعم. ثم قال ولها عرش سرير عظيم. وقوله ألا يسجدوا، قراء ألا يسجدوا، أي لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، القطر من السماء والنبات من الأرض. وقوله ثم تولى عنهم، أي استأخر غير بعيد، فانظر ماذا يرجعون، ماذا ما يردون من الجواب. فمضى الهدهد وألقى فيها الكتاب، عفوا، وألقى إليها الكتاب، فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم حسن ما فيه. ثم بينت ما فيه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي، أي لا تترفعوا علي، وإن كنتم ملوكا وأتوني مسلمين طائعين منقادين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، بينوا لي ما أعمل، ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون حتى تحضروني، أي لا أقطع أمرا دونكم. قالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب، والأمر إليك أيتها الملكة، فانظري ماذا تأمرين نطيعك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها، أو عنوة وغلبة أفسدوها، خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أهانوا أشرافها بها ليستقيم لهم الأمر. أشارت إلى أنها لو جاءت سليمان محاربة احتاجت إلى التخريب والإفساد، وصدقها الله سبحانه في قولها فقال وكذلك يفعلون. نعم، نعم عقلها قبل الكفر وبعدها. نعم صحيح. قبل الإسلام صحيح. قوله وإني مرسلة إليهم بهدية أصانعه بها وأختبره، أملك هو أم نبي؟ فإن كان ملكا قبلها، وإن كان نبيا لم يقبلها. فناظرة بأي شيء يرجع المرسلون من عنده. فلما جاء البريد أو الرسول سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من الدين والنبوة والحكمة خير مما آتاكم من الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنهم أهل مكاثرة بالدنيا. ثم قال للرسول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة، ولنخرجنهم منها من أرضهم أذلة. فجاءها الرسول وأخبرها الخبر وأخبرها بما رأى وشاهد، فتجهزت للمسير إلى سليمان. فلما علم سليمان بمسير فلما علم سليمان عليه السلام بمسيرها إليه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل سريرها قبل أن يأتوني مسلمين، لأنه حينئذ لا يحل أخذ ما في أيديهم. هذا المعنى كرره هنا الواحدي، أن سليمان أخذ العرش غنيمة، يعني لأنه يقول لأني لا إذا أسلموا لا يحل أخذه، فكأنه يعني يقول الآن أخذه غنيمة. فهل يصح مثل هذا المعنى أنه يعني أخذه غنيمة، أو أنه أخذه على سبيل إظهار قوته وإظهار ذلك لها عندما تراه وليس من باب أخذ الغنيمة؟ يحتاج مشايخ تأمل. طيب، قال عفريت من الجن وهو المارد القوي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك الذي جلست فيه للحكم، وإني عليه على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أسرع من هذا. فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخية وكان قد قرأ كتب الله سبحانه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرجع إليك الشخص من منتهى طرفك. فلما رآه رأى سليمان عليه السلام العرش مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر نعمته أم أكفر، ها أم أكفرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفع ذلك يعود إليه حيث يستوجب المزيد، ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفر النعمة. قال نكروا لها عرشها، نكروا غيروا لها عرشها بتغيير صورته، ننظر أتهتدي أتعلم أنه عرشها فتعرفه أو فتعرفه أو فتعرفه. طيب الشيخ سمير هنا نقل حول المسألة، قال فقال قتادة ذكر له بعظم وجودة فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم، والإسلام على هذا الدين، وهو قول ابن جريج. وقال ابن زيد استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب، يعني القولان مذكورا، هذا من تفسير القرطبي، أحسن الله عليك شيخ سمير. قال طيب باقي شيء، قال وقال قتادة لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر لها عرشها فأعجبه، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مستتر مستورا بالديباج والحرير، وكانت عليه 9 مغاليق، فكرهوا أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد قبل أن يأتوني مسلمين فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. انتهى من تفسير ابن كثير. جميل. قال فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، شبهته به لأنه كان مغيرا. وأراد سليمان أن يختبر عقلها لأنه قيل له إن في عقلها شيئا، ثم قالت وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية التي رأيتها في إحضار العرش، وكنا مسلمين منقادين له قبل مجيئنا. على أن كثير من أهل العلم يقولون وأوتينا العلم أن هذا الكلام كلام سليمان، وأوتينا العلم وليس كلامه، والواحد هنا جعل الكلام كله على نسق واحد أنه من كلام بلقيس أبو القيس امرأة ملكة سبا. طيب هنا استشكال يذكره الشيخ عبد الرحمن خالد جميل، يقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. جميل، استشكال جميل، يعني كيف يقال أنه أخذه غنيمة، أو لا، أو يقال ما أخذه غنيمة وإنما أخذه على مسألة استحلال أموال الكافر. يحتاج إلى تأمل. صلى الله عليك يا شيخ، قوله قبل أن يأتوني مسلمين كأنه يعلم أنهم أسلموا. لا هم إلى الآن ما أسلموا. نجد. طيب الآن هو قبل أن يأتوني مسلمين، ما قال يسلمون، قال يسلمون يعني الأمر مقضي، يسلمون يا شيخ. كيف؟ هو يعلم أنهم سيسلمون، يعلم بما أوتي من النبوة يعني يا شيخ. أي أنه يعلم أنهم سيسلمون، لأنه الآن مجيئهم هذا يدل على أنهم سيسلمون. صحيح. الشيخ سمير يقول يعني لعل ابن زيد يرجح هذا القول، استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته. جميل. قال وصدها ومنعها عن الإيمان ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين فنشأت فيهم ولم تعرف إلا قوما يعبدون الشمس. قيل لها ادخلي الصرحة، وذلك أنه قيل لسليمان عليه السلام إن قدميها كحافر الحمار، فأراد سليمان أن يرى قدميها، فاتخذ له ساحة من زجاج تحته الماء والسمك، وجلس سليمان في صدر الصرح، وقيل لها ادخلي الصرحة، فلما رأته حسبته لجة ماء وهي معظمه، وكشفت عن ساقيها هكذا وهي معظمه أو وهي معظمة أو معظمة، وكشفت عن ساقيها لدخول الماء، فرأى سليمان قدمها وإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما، وقال لها إنه صرح ممرد أملس من قوارير. ثم إن سليمان عليه السلام دعاها إلى الإسلام فأجابت وقالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طبعا هذا هنا ذكر قال هذا قول محمد بن كعب القراضي ومجاهد، لأنهم يذكرون يقولون يعني بعضها في الإسرائيليات أن أمها جنية، فلذلك يعني هي تجمع بين خلقة الإنس وخلقة الجن يعني على هذا القول، لكن هذا بعيد. نعم. قوله وقوله فإذا هم فريقان، فإذا قوم صالح فريقان مؤمن وكافر يختصمون، يقول كل فريق الحق معي، وطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح عليه السلام العذاب، فقال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لما قلتم إن كان ما أتيت به حقا فأتنا بالعذاب، لولا هل لا تستغفرون الله بالتوبة من الكفر لعلكم ترحمون. يعني نفس ما قال أبو جهل نسأل الله السلامة والنضر بن الحارث، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني هذه عدد الكفار نسأل الله السلامة، إن كان هذا هو الحق فاهدنا، إن كنت من الصادقين فنتوب. ولذلك انظر هنا يقول لهم هل لا تستغفرون الله، لو لا تستغفرون الله، عجيب الأمر. طيب قال لعلكم ترحمون لكي ترحموا، قالوا اطيرنا بك تشاءمنا بك وبمن معك، وذلك أنهم قحطوا بتكذيبهم. قال فقالوا أصابنا القحط بشؤمك وشؤم أصحابك، فقال صالح عليه السلام طائركم عند الله، أي ما أصابكم من خير وشر فمن الله، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة مدينة ثمود 9 رهط كانوا عتاة قوم صالح، قالوا تقاسموا احلفوا بالله لنبيتنه وأهله، لنأتين صالحا الليلة ولنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه ما شهدنا مهلك أهله ما حضرنا إهلاكهم وإنا لصادقون في قولنا، ومكروا مكرا لتبييت صالح ومكرنا مكرا جازيناهم على ذلك. وقولوا أن دمرناهم، وذلك أنهم لما خرجوا ليلا لإهلاك صالح دمغتهم الملائكة بالحجارة من حيث لا يرونهم فقتلوهم. وقوله وقومهم أجمعين إهلاك قوم ثمود بالصيحة. قوله فتلك بيوتهم مساكنهم خاوية ساقطة خالية بما ظلموا بكفرهم بالله سبحانه. وقوله أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تعلمون أنها فاحشة فهو أعظم لذنوبكم. قال الجزء 20 قوله إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال يقولون استهزاء، وقوله قدرناها من الغابرين أي قضينا عليها أنها من الباقين في العذاب نسأل الله السلامة. وأمطرنا عليهم على شدادهم ومن كان منهم في الأسفار مطرا وهو الحجارة. قل لهم يا محمد الحمد لله أي على إهلاك الكفار من الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفاهم لرسالته، الله خير أما يشركون به من الأصنام. دقيقة يا أخو بس أنا نسيت أرسل الرابط، دقيقة بس. هذا في كل سعودية إلي جيب شو ما في فريدة ما في أوبن قال قوله حدائق ذات بهجة أي بساتين ذات حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي ما قدرتم عليه بل هم قوم يعدلون أي يشركون. ما هو الكتاب؟ كتاب الشيخ منصور العيدي تفسير العقدي لآية أنبورك من في النار ومن حولها للشيخ منصور العيدي. قال بل هم قوم يعدلون أي يشركون. قولوا أمن جعل الأرض قرارا لا تتحرك وجعل خلالها أنهارا وسطها أنهارا جارية وجعل لها رواسي جبالا ثوابتا وجعل بين البحرين العذب والمالح حاجزا مانعا من قدرته حتى لا يختلطا. أمن يجيب المضطر المجهود ذا الضرورة ويكشف السوء الضر ويجعلكم خلفاء الأرض سكانها بإهلاك من قبلكم ومن يرزقكم من السماء المطر ومن الأرض النبات. وقوله بل أدرك علمهم في الآخرة أو ادارك علمهم في الآخرة. قال في الحاشية قرأ أدرك ابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب وقرأ الباقون ادارك. قال أي لحقهم علمهم بأن الساعة والبعث حق في الآخرة حين لا ينفعهم ذلك. قال حين لا ينفعهم ذلك. ومن قرأ الدارك فمعناه تدارك أي تكامل علمهم يوم القيامة لأنهم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا بل هم في شك منها في الدنيا بل هم منها من علمها عمون جاهلون. وقوله ولا تحزن عليهم أي لا على تكذيبهم وإعراضهم عنك ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تضيق قلبك بمكرهم. وقوله ويقولون متى هذا الوعد أي وعد العذاب إن كنتم صادقين أن العذاب نازل بالمكذب. قل عسى أن يكون قال قل عسى أن يكون ردف لكم أي ردفكم والمعنى تبعكم ودنا منكم بعض الذي تستعجلون من العذاب وكان ذلك يوم بدر. قوله وما من غائبة أي جملة غائبة عن الخلق إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وذلك أن بني إسرائيل اختلفوا حتى لعن بعضهم بعضا. فقال الله سبحانه إن هذا القرآن ليقص عليهم الهدى مما اختلفوا فيه لو أخذوا به إن ربك يقضي بينهم بين المختلفين في الدين بحكمه يوم القيامة وهو العزيز القوي فلا يرد له أمر العليم بأحوالهم. قال قولوا إنك لا تسمع الموت الكفار ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم لا يسمعون الدعاء النداء إذا أعرضوا. قولوا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم يريد إنه أعماهم حتى لا يهتدوا فكيف يهدي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضلالتهم قوما عميا. إن تسمع ما تسمع سماع إفهام إلا من يؤمن بآياتنا بأدلتنا فهم مسلمون في علم الله سبحانه. قوله وإذا وقع القول عليهم وجب العذاب والسخط عليهم وذلك حين لا يقبل الله سبحانه من كافر إيمانا ولم يبق إلا من يموت كافرا في علم الله سبحانه. أخرجنا لهم دابة من الأرض وخروجها من أول أشراط القيامة تكلمهم تحدثهم بما يسوءهم، وأن الناس كأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخبر الدابة من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لا يوقنون. ومن كسر إن الناس كان المعنى تقول لهم إن الناس، ألا يكون هذا المعنى هو الأعم؟ يعني أنهم هي تذكر أن هؤلاء الذين لا يوقنون الآن. نعم. قوله ويوم نحشر نجمع من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا حتى إذا جاءوا قال الله تعالى لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوها حق معرفتها، وهذا توبيخ لهم، أم ماذا كنتم تعملون حين لم تتفكروا فيها. ووقع القول وجبت الحجة عليهم بما ظلموا بإشراكهم، فهم لا ينطقون بحجة وعذر. ثم ذكر الدليل على قدرته وإلهيته سبحانه وتعالى فقال ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقوله إلا من شاء الله يعني الشهداء، وكل أتوه يأتون الله سبحانه داخرين صاغرين. وترى الجبال تحسبها جامدة واقفة مستقرة وهي تمر مر السحاب، وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه الطرف لكثرته، فهو في حسبان الناظر واقف وهو يسير. صنع الله ذلك صنعه الذي أتقن أحكم كل شيء. من جاء بالحسنة وهي كلمة لا إله إلا الله فله خير منها، فمنها يصل إليه الخير. ومن جاء بالسيئة الشرك فكبت ألقيت وطرحت وجوههم في النار، وقيل لهم هل تجزون إلا ما كنتم بما كنتم تعملون. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها جعلها حرما آمنا وله كل شيء ملكا وخلقا. وقوله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي ليس علي إلا البلاغ. وقل الحمد لله سيريكم آياته أيها المشركون يعني يوم بدر فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اللهم يسر علينا كل عسير. ثم قال رحمه الله تعالى سورة القصص مكية وهي 88 آيات أو 8 آيات. طيب هل هذا بالإجماع أو قال هنا هنا الشيخ عبد الفتاح اليقاضي يقول ثم شرع في سورة القصص قال فبين أن قوله تعالى من الناس يسقون لا يعده الكوفي ويعده الباقون. قال ثم أفاد أن عدد سورة القصص 88 عند الجميع كما يدل على ذلك الفاء والحاء، وقد سبق أن الكوفي يعد وحده طاسيم ميم آية، ولذلك كانت عنده مساوية لعد غيره مع إسقاط قوله يسقون فاصلة إلى آخره. يعني بالإجماع 88 آية. قال بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين يعني القرآن وهو مبين للأحكام أو مبين للأحكام. هنا الشيخ نقل نقولات كثيرة لكن كلهم يقولون 88 آية لكن اختلفوا في الفاصلة هل هي طاسيم ميم أو وجد من أمة من الناس يسكون. نعم. قال هذا قول هنا جديد. قال القول الثاني 82 آية. قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي سورة القصص 82 آية ليس في جملتها خلاف بينهم غير عثمان بن عطاء فإنها في عدده 6 فنون الأفنان. هذا القول مشكل كلام ابن الجوزي هنا يحتاج مراجعة. يعني كلام ابن الجوزي هنا مشكل ولعله عندما قال 2 لعله قال 8 ولكن تحرفت إلى 2. ذكر الشيخ سمير بعد ذلك من ذكر الإجماع على أن عددها 88 آية الداني والسخاوي والأشموني والمخللاتي رضوان المخللاتي وجماعة يعني قال وهي ثمان، قال الطاهر بن عاشور أيضا والطاهر بن عاشور وهي 88 آية باتفاق العادين. إذن الآن يشكل كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا. نعم. قال نتلو نقص عليك من نبأ موسى، خبر موسى وفرعون بالحق بالصدق الذي لا شك فيه لقوم يؤمنون يصدقون أن ما يأتيهم به صدق. إن فرعون على استكبر وتعظم في الأرض أرض مصر وجعل أهلها شيعة فرقا تتبع بعض قال وجعل أهلها شيعا فرقا تتبع بعض تلك الفرق بعضا في خدمته يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ننعم على بني إسرائيل ونجعلهم أئمة قادة في الخير ونجعلهم الوارثين يرثون ملك فرعون وقومه. وقوله ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام حتى يغلبوا عليها من غير منازع. لاحظوا الآن يا مشايخ، هنا الآن يرجح تمكين في الأرض أرض مصر والشام، وسبق معنا هناك في سورة الأعراف عندما قال مشارق الأرض ومغاربها قال مشارق الشام ومغارب الشام. ماذا قال في الوسط الشيخ سلطان؟ شيء عندك شيء في الوسيط؟ ذكر ابن عباس أنه قال نملكهم ما كان يملك فرعون بس فقط. يعني لو تتذكرون أنه في قال هناك مشارق الأرض ومغاربها جعلها على الشام، لكن هنا قال أرض مصر والشام. وبعضهم قال أرض، بعضهم يا شيخ قال أرض مصر والشام. أي ما في مشكلة، قد مر الخلاف معنا شيخ وائل، لكن الآن ما هو الذي يرجحه هنا الواحدي؟ لأنه هناك قال مشارق الأرض ومغاربها الشام، مشارق الشام ومغاربها، هنا قال نمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام. هل هناك تعارض في قوله أو لا؟ شيخ محمد في الوسيط ما في تعارض، ذكرها في القول الأول مصر والشام. أي هو ذكر هذا في الوسيط، لكن هنا لو نرجع لكلامه قال مشارق الشام ومغاربها، ما ذكر مصر. قال الشيخ سمير هنا في الطبري ونمكن لهم في الأرض يقول ونوطئ لهم في أرض الشام ومصر. أي ما في إشكال في هذا، أنا المسألة القولين هذا ما في إشكال، أنا أقصد الآن الترجيح الذي يرجحه الواحد تغير من الأولى السابق واللاحق الآن. أيوة هذا هو، الله يحفظكم الشيخ سمير. طيب يحتاج لتأمل، أو أنه يقول يعني لا تعارض أصلا، لكن تلك الآية تتكلم على تمليك الشام مع لأنهم قد ملكوا مصر قبل ذلك، يعني يحتمل هذا. أي نعم هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم صحيح. طيب قوله لا إله أين وصلنا؟ لا إله الله. قوله وذلك ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام حتى يغلبوا عليها من غير منازع ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وذلك أنهم كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منهم. وأوحينا إلى أم موسى، قيل إنه وحي إلهام وقيل وحي إعلام، فالتقطه أخذه آل فرعون عن الماء ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصير الأمر إلى ذلك. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين آثمين. وقالت امرأة فرعون قرة عين، أي هو قرة عين لي ولك لا تقتلوهم، فإنه أتانا به الماء من أرض أخرى وليس هو من بني إسرائيل، وهم لا يشعرون بما هو كائن من أمرهم وأمره. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا خاليا عن كل شيء إلا عن ذكر موسى وهمه، إن كادت تبدي به بأنه ابنها، لولا أن ربطنا على قلبها قوينا قلبها وألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله سبحانه. طب هذا السؤال، وهل التوقيت نفسه؟ ما فهمت السؤال، وهل التوقيت نفسه؟ طيب قال: وقالت لأختي موسى قصي اتبعي أثره، فاتبعته فبصرت به عن جنب أبصرته من بعيد وهم لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع، منعنا موسى أن يقبل ثدي مرضعة من قبل أن نرده على أمه. فقالت أخته حين تعذر عليهم رضاعه: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يضمونه إليهم وهم له ناصحون مخلصون شفقته؟ فرددناه إلى أمه، وذلك أنها دلتهم على أم موسى، فدفع إليها تربيه لهم. وقولوا ولكن أكثرهم لا يعلمون، آل فرعون كانوا لا يعلمون أن الله وعدها رده عليها. ولما بلغ أشده منتهى قوته وهو ما فوق 30 واستوى وبلغ 40 سنة، آتيناه حكما عقلا وفهما وعلما قبل النبوة. وهذا المعنى اللطيف من الواحدي أنه يفرق بين بلوغ الأشد والاستواء، فبلوغ الأشد هو سن 30 والاستواء هو سن 40، ولذلك أهل الجنة قوتهم قوة 30 لأنه هذا بلوغ الأشد. قال: ودخل المدينة، يعني مدينة بأرض مصر، على حين غفلة من أهلها فيما بين المغرب والعشاء، فوجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما إسرائيلي وهو الذي من شيعته، والآخر قبطي وهو الذي من عدوه. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فوكزه موسى، ضربه بجميع كفه فقضى عليه فقتله ولم يتعمد قتله، فندم على ذلك لأنه لم يؤمر بقتله، فقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغفر فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعين بعدها على خطيئة. فأصبح في تلك المدينة خائفا من قتل القبطية، يترقب ينتظر الأخبار، فإذا الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيثه. قال له موسى: إنك لغوي مبين، ظاهر الغواية، قد قتلت بك بالأمس رجلا وتدعوني إلى آخر. وأقبل إليهما، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي بالقبطي، فظن الذي من شيعتي أنه يريده، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل ظلما. فلما قال الإسرائيلي هذا علم القبطي أنه قاتل القبطي بالأمس، فأتى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون بقتل موسى. فأتاه رجل فأخبره بذلك وهو قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وهو مؤمن آل فرعون، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يأمر بعضهم بعضا ويتشاورون ليقتلوك، فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين. يعني الآن تحديده بمؤمن آل فرعون، هل هناك عليه دليل؟ الله أعلم. قال: فخرج منها خائفا يترقب ينتظر الطلب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، قوم فرعون. قال: ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدينة نحوها، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قصد الطريق، وذلك أنه لم يكن يعرف الطريق. أحسن الله إليك الشيخ، يعني لو لم يكن مؤمن آل فرعون من يكون يا شيخ؟ هو الشخص الذي يعني حمل الهم وحمل هو الأقرب يا شيخ. أنا لماذا استشكلت هذا شيخ وائل؟ لأنه إلى الآن لم تكن هناك نبوة ولا رسالة، يعني الآن موسى ليس نبيا ولا رسولا، فكيف يعني حصل هذا من مؤمن آل فرعون؟ لعله يقصد الشيخ أن هذا الرجل هو الذي كان من بعد مؤمن آل فرعون، من بعد أن جاء، يعني لعله هذا كلام يعني أقر، لأنه هذا الرجل من بعد أن بعث موسى بالنبوة كان هذا الرجل مؤمن آل فرعون. أي أنا قصدي هذا، بس أقصدنا تحديد الآن، هل نقول لأن سجيته أصلا طيبة فمنذ ذلك العهد وهو يستنكر ما يفعله فرعون وقومه فإنهم كانوا سيقتلون موسى، فلطيبه ويعني عمله الصالح الذي هو فيه جعل هذا يعني كما يقول يعني فكافأه الله بأن كان من المؤمنين بعد ذلك؟ الشيخ محمد أحسن الله إليك. تفضل الشيخ سلطان. طبعا في الوسيط في المتن ذكر قول ابن عباس أنه هو خربير مؤمن آل فرعون، لكن في الحاشية قال وقيل شمعون بن إسحاق، ولكن لم يرد بهذا الحديث المرفوع يعتمد عليه. انظر تفسير الألوسي. جميل. طيب نستأذنكم بس دقيقة، الشيخ عمار مرسل يعني فائدتين متعلقتين بسورة النمل نقرأها بحيث ما ننساها. يقول بعدما ذكر الحافظ ابن كثير الآثار في قصة سليمان وملكة سبأ وما تضمنته من وصف ساقي وقدمي بالقيس أو بالقيس، قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهم الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. هذه في المسألة وصف ساقي بالقيس. المسألة الثانية قال واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قبل أن يأتوني مسلمين، فقال بعضهم معناه قبل أن يأتوني مستسلمين طوعا، ذكروا عن ابن عباس، وقال آخرون بل معنى ذلك قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو دين الله. وقال أيضا وأولى الأقوال بالصواب، هذا ابن جرير الآن، وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جندي بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه أنها خلفته في بيت في جوف أبيات بعضها في جوف بعض مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم أو أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان وعلى صدق سليمان فيما أعلم من نبوته. انتهى من كلام الطبري. كان نقل جميل من الشيخ عمار جزاه الله خير. والشيخ سمير هنا يتكلم حول مسألة الإبهام من كلام الشيخ بن عثيمين، إبهام المسمى. قال ينبغي أن نعلم أنه إذا جاء المسمى مبهما في القرآن أو في السنة فإن الواجب إبقاؤه على إبهامه وألا نتكلف في البحث عن تعيينه، لأن المهم هو القصة والأمر الذي سيق من أجله الكلام للاعتبار والاتعاظ وكونه فلانا أو فلانا لا يهم. فالمهم الأمر الواقع في القرآن الكريم لم يبين الله تعالى فيه هذا الرجل في الآيتين الكريمتين، بل قال في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي سورة ياسين قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فقدم الرجل في سورة القصص وأخره في سورة ياسين ولم يبين ذلك. ومحاولة الوصول إلى تعيينه ليس وراءها فائدة تذكر، وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بتعيين مثل هذه المسميات، بل تبقى الآيات والأحاديث على إبهامها ويوجه المخاطب إلى أن المقصود الاعتبار لما في القصة من أحكام ومواعظ. انتهى كلام الشيخ بن عثيمين. وهذا يعني كما قال قطعت جهيزة قول كل خطيب رضي الله عن شيخنا الشيخ بن عثيمين. عند أي آية هذه الشيخ؟ هو أظن عند الآيتين، هو لأنه ذكر الآن عند هذه الآية وجاء رجل من أقصى المدينة أو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعم. قال قوله ولما ورد ماء مدينة وهو بئر كانت لهم وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تحبسان غنمهما عن الماء حتى يصدر مواشي الناس. قال موسى لهما ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء عن الماء، لأن لا نطيق أن نستقي وأن نزاحم الرجال، فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم، وأبونا شيخ كبير لا يمكن أن يرد وأن يستقي. فسقى لهما أغنامهما من بئر أخرى رفع عنها حجرا كان لا يرفعه إلا 10 أنفس، ثم تولى إلى الظل أي إلى ظل شجرة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير محتاج، وكان قد جاع فسأل الله تعالى ما يأكل. فلما رجعت إلى أبيهما أخبرته بما فعل موسى، فقال لإحداهما اذهبي فادعيه، فذلك قوله. فجاءته إحداهما أخذت تمشي على استحياء مستترة بكم درعها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص أخبره بأمره والسبب الذي أخرجه من أرضه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني من فرعون وقومه، فإنه لا سلطان له بأرضنا. قالت إحداهما يا أبت استأجره ليرعى أغنامنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنما قالت ذلك لأنها عرفت، قال لأنها عرفت قوته برفع الحجر، قال طب دقيقة، قال وأمانته بأن موسى قال لها لما دعته إلى أبيها امشي خلفي فإن بني يعقوب لا ننظر إلى أعجاز النساء. قال عند ذلك الشيخ لموسى إني أريد أن أنكحك أزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني تكون أجيرا لي 8 حجج سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك وليس بواجب عليك، وما أريد أن أشق عليك بأن أشترط 10 ستجدني إن شاء الله من الصالحين الوافين بالعهد. قال موسى ذلك الذي وصفت بيني وبينك، أي لك ما شرطت علي ولي ما شرطت من تزويج إحداهما، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منه، والله على ما نقول، أو بأن أطالب، لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منهم، والله على ما نقول وكيل، والله شاهدنا على ما عقدنا. فلما قضى موسى الأجل مفسر فيما مضى إلى قولي أجو أو جذوة من النار، قطعة وشعلة من النار، فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن من يمين موسى في البقعة في القطعة من الأرض المباركة بتكليم الله سبحانه فيها موسى عليه السلام وإتيان النبوة من الشجرة، قال من جانب الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، والباقي مفسر فيما سبق إلى قوله واضمم إليك جناحك أيدك من الرهب من الخوف، والمعنى سكن روعك واخفض عليك جنبيك، وذلك أنه كان يرتعد خوفا، فذلك اليد والعصا برهانان من ربك الآية، وقوله رد أن أي معينة. قال سنشد عضودك أي نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا حجة بينة فلا يصلون إليكما بسوء بآياتنا العصا واليد وسائر ما أعطيا. وقال موسى لما كذب ونسب إلى السحر ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني نفسه، أي ربي أعلم بأن الذي جئت به من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، أي العقبة المحمودة في الدار الآخرة. وقوله فأوقد لي هامان على الطين، أي اطبخ لي الآجرة، فاجعل لي صرحا بناء طويلا مشرفا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه. وقوله وجعلناهم أئمة قادة ورؤساء، يدعون إلى النار أي إلى الضلالة التي عاقبتها النار، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، وذلك أنهم لما هلكوا لعنوا، فهم يعرضون على النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة، ويوم القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، أي مبينا لهم. وما قوله وما كنت بجانب الغربي، أي الجبل الغربي الذي هو في جانب الغربي، إذ قضينا إلى موسى الأمر أحكمناه معه وعهدنا إليه بأمرنا ونهينا، وما كنت من الشاهدين الحاضرين هناك، ولكن أنشأنا أحدثنا وخلقنا قرونا أمما فتطاول عليهم العمر فنسوا عهد الله وتركوا أمره، وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك ما علمتها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، ولكن أوحينا إليك هذه القصص رحمة من ربك، ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم، وجواب لولا محذوف تقديره لعاجلناهم بالعذاب. فلما جاءهم الحق محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا، قالوا لولا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدة، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا ساحران تظاهرا. قال هذا ساحران قرأه ابن نافع وابن كثير وابن عمرو وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب، وقرأ الباقون سحراني، وذلك حين سألوا اليهود عنه فأخبروهم أنهم يجدونه في كتابهم بنعته وصفته، وقالوا ساحران تظاهرا يعنون موسى ومحمدا عليهما السلام، تعاون على السحر، وقالوا إن بكل من موسى ومحمد عليهما السلام كافرون. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من كتابهما أتبعه إن كنتم صادقين أنهما كانا ساحرين. فإن لم يستجيبوا لك أي لم يجيبوك إلى الإتيان بالكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي يؤثرون هواهم على الدين. ولقد وصلنا لهم القول أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون. قال الذين آتيناهم الكتاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم هم به يؤمنون يعني مؤمني أهل الكتاب. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به صدقنا به إنه الحق من ربنا. وذلك أنهم عرفوا بما ذكر في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه. إنا كنا من قبل القرآن أو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين لأن كنا نؤمن به وبكتابه. قولوا أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة بإيمانهم بكتابهم ومرة بإيمانهم بالقرآن، بما صبروا بصبرهم على ما أوذوا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدفعون بما يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيئات، ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. قولوا وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول أعرضوا عنه لم يلتفتوا إليه، يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالشتم، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، ليس هذا تسليم التحية، وإنما هو تسليم المتاركة، أي بيننا وبينكم المتاركة والتسليم، وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نزلت في حين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه عند موته فلم يؤمن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء هدايته، وهو أعلم بالمهتدين بمن يهتدي في معلومه. قال وقالوا يعني مشركي مكة إن نتبع الهدى معك بالإيمان بك نتخطف نسلب ونوخذ من أرضنا لإجماع العربي على خلافنا. فقال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، أخبر سبحانه أنه آمنهم بحرمة البيت ومنع منهم العدو، فكيف يخافون أن تستحل العرب قتالهم فيه. يجمع ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك مما تفضل الله به سبحانه عليهم. قولوا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها عاشوا في البطر وكفران النعمة فتلك مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لا يسكنها إلا المسافر والمار يوما أو ساعة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها في أعظمها الآية أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني الجنة فهو لاقيه مدركه ومصيبه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين في النار نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. قوله ويوم يناديهم أي المشركين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب يعني الشياطين ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، كعادة الشيطان في التبرؤ ممن يطيعه إذا أورده الهلكة. وقيل للكفار ادعوا شركاءكم من كنتم تعبدون من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم بشيء ينفعهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب. قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء عميت عليهم الحجج لأن الله تعالى قد أعذر إليهم في الدنيا فلا تكون لهم حجة يومئذ فسكتوا فذلك قوله فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون به. قوله وربك يخلق ما يشاء كما يشاء ويختار مما يشاء ما يشاء فاختار من كل ما خلق شيئا ما كان لهم الخيرة ليس لهم أن يختاروا على الله تعالى وليس لهم الاختيار. والمعنى لا يرسل الرسل إليهم على اختيارهم والباقي ظاهر إلى قوله ونزعنا من كل أمة أي أخرجنا شهيدا يعني رسولهم الذي أرسل إليهم فقلنا هاتوا برهانكم أي ما اعتقدتم به أنه برهان لكم في أنكم كنتم على الحق فعلموا أن الحق لله أن الحق ما دعا إليه الله سبحانه وأتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وضل عنهم ما كانوا يفترون لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله سبحانه. قوله إن قارون كان من قوم موسى نعم شيخ عمر ماذا أرسل؟ جميل. طيب إن شاء الله نراجعه لعلنا نقرأه غدا الشيخ عمر. هذا قوله إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه فبغى عليهم بالكبر والتجبر والبذخ وكثرة المال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه جمع المفتح وهو ما يفتح به لتنوء بالعصبة تثقل الجماعة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح بكثرة المال ولا تأشر لأن إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي اطلبها بإنفاق مالك في رضا الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تترك أن تعمل في دنياك لآخرتك وأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض العمل بالمعاصي قال إنما أوتيته على علم عندي على فضل علم عندي وكنت بذلك العلم مستحقا لفضل المال وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال منه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنهم يدخلون النار بغير حساب فخرج على قومه في زينته في ثياب حمر عليه وعلى دوابه والركبان الذين معه قال الذين يريدون الحياة الدنيا ظاهر إلى قوله ولا يلقاها أي ولا يلقن ولا يوفق لهذه الكلمة إلا الصابرون عن زينة الدنيا قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس صار الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يقولون ويك أن الله ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع لمن يشاء ويضيق لولا أن من الله علينا عصمنا عن مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي لخسف بنا كما خسف به قال تلك الدار الآخرة يعني الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تكبرا وتجبرا فيها ولا فسادا عملا بالمعاصي وأخذا للمال بغير حق والعاقبة المحمودة للمتقين قوله إن الذي فرض عليك القرآن أنزله وقيل فرض عليك العمل بما في القرآن لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهرا عليها وذلك حين اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مولده قال في الحاشية قال وهذا قول ابن عباس أنها إلى مكة والقول الآخر لرادك إلى معاد يعني إلى يوم القيامة قوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك لكن رحمك ربك فاختارك للنبوة وأنزل عليك الوحي قوله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وهذا حين دعي إلى دين آبائه وقوله كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه له الحكم يحكم بما يريد وإليه ترجعون ولعلنا نقف أيها الأحبة هنا عند مطلع سورة العنكبوت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب الشيخ عمار أعطانا الخلاصة في قضية يأتوني مسلمين من كلام الشيخ خالد السبت قال الشيخ حفظه الله وكذلك في قوله قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين بعضهم يذكر أقوالا بعيدة كالذي يقول مثلا إن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يستبق سلامها فيحوز على عرشها ليملكه فيكون غنيمة فإذا أسلمت فلا يحل له شيء من مالها فأراد أخذه قبل أن تسلم فتحريز ما في يدها أو ما تحت يدها هذا فيه بعد ثم قال ومما يدل على بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخصائص الخمسة التي لم يعطهن نبي قبله قال وأحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبلي فدل على أن الغنيمة ما كانت تحل لسليمان عليه الصلاة والسلام ولولا كثرة من يذكر هذا القول من المفسرين لأعرضت عنه ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له حكمة في طلب العرش قبل مجيئه انتهى يعني الشيخ خالد يرجح ما رجحه الإمام الطبري وجماعة وابن زيد رضي الله عنهم أجمعين طيب جزاكم الله خيرا مشايخ ونقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Thank you.